لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فقد بدأنا في اللقاء السابق قصة بني إسرائيل، وهي أطول قصة في القرآن الكريم، سواء كان بين موسى وقومه أو بين موسى وقومه من جهة وفرعون من جهة أخرى. وقد بدأت الآيات تتكلم عن بني إسرائيل من الآية 40 من السورة الكريمة، وامتدت إلى أكثر من 100 آية، ولم يكتف بهذا بل تعود الآيات بين الحين والآخر تتحدث عن هذه الأمة بني إسرائيل. وقصة بني إسرائيل احتلت مساحة كبيرة من القرآن الكريم. قال بعض العلماء إنها شغلت ثلثي القرآن، فالله أعلم. وقد تكلمنا عن الآيتين الأوليين من بداية القصة، الآية 40 والحادية 40، والتي يقول فيهما الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. انتهينا إلى هذا الحد. وبالمناسبة، فمسألة الوقف والابتداء في غاية الأهمية. حينما يقرأ القارئ مثلا ويقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، ويقف ثم يبدأ ويقول: وإياي فارهبون، أو الآية التي بعدها ويبدأ يقول: وإياي فاتقون. هذا يدل على أنه في واد والمعاني في واد آخر، لأنه لو كان مستحضرا معاني ما يقرأ ما حدثت منه تلك السقطة الشديدة. ثم قال الله عز وجل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. بنكرر ونأكد وننبه ونذكر إلى أننا لابد أن نعرض أنفسنا على الصفات التي ذكرها الله في بني إسرائيل، لأنهم أقرب الشبه بنا وأقرب زمانا ومكانا، أقرب زمانا من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد أنبياء بني إسرائيل مباشرة لما خانوا الأمانة، وبويع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج في المؤتمر الكبير الذي جمع الله له الأنبياء وتسلم الراية من بني إسرائيل، وبالتالي حقد بنو إسرائيل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة إلا من هداه الله إلى الحق منه. فهنا ينهاهم الله عز وجل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهذه من جملة التكاليف التي كلف الله بها بني إسرائيل. فكان أول تكليف ذكر نعمة الله عز وجل وشكره عليها. والتكليف الثاني أمرهم بأن يفوا بعهد الله وجميع العهود كما بينا. والتكليف الثالث إفراد الله عز وجل بالرهبة والخشية. والتكليف الرابع أن يؤمنوا بالله وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل إليه وهو القرآن. والتكليف الخامس نهيهم عن الكفر بالقرآن أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بهذا الدين، ولا تكونوا أول كافر به، يعني من أهل الكتاب. وكان ينبغي عليكم أن تكونوا أول من يؤمن به قبل المشركين، لأنكم يا بني إسرائيل تركتم دياركم وسكنتم يثرب انتظارا لخروج نبي آخر الزمان، وكنتم تستنصرون به على الأوس والخزرج. كنتم تقولون لهم يوشك أن يخرج نبي ذلك آخر الزمان فننصره عليكم ونقتلكم به قتل عاد وإرم، فلما جاءكم ما عرفتم كفرتم به، فكان ينبغي أن تكونوا أول من آمن به. وبالتالي لا ينبغي أن تكونوا أول من كفر به، يعني من أهل الكتاب، وإلا فالمشركون كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وأنتم يا بني إسرائيل الجيل المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا فعلتم شيئا اقتدت بكم الأجيال اللاحقة كلها. يعني أنتم إذا كفرتم بمحمد إلى يترتب على كده أبناؤكم أحفادكم أبناء أحفادكم أبناؤهم وهكذا، هيعملوا إيه؟ هيتبعوكم، هيكفروا زيكم. أما إذا آمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم فستنالون أجر كل من يأتي بعدكم من بني إسرائيل، سيتبعوكم أبناؤكم وأحفادكم وأبناء أحفادكم وهكذا، ويكون في ميزانكم. هو على كلتا الحالتين في ميزانكم، إن آمنتم سيكون في ميزان الحسنات كل الأجيال التي ستأتي بعد ذلك، وإن كفرتم فسيكون ذلك أيضا في ميزان السيئات. فكان أولى بكم أن تؤمنوا وألا تفضلوا الدنيا على الآخرة، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، الوجاهة والمال والمنصب. فضلتم هذا على الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكتابه. كان ينبغي أن تؤمنوا لأنكم أعلم الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يا ترى النهي ده هل هم فعلا لبسوا الحق بالباطل وبالتالي نهوا عن ذلك وكتموا الحق، ولا النهي ابتدائي؟ واخد بالك؟ يعني لما ربنا عز وجل يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هل يلزم إن الأمر ده للي شرب الخمر فقط، أو هل يلزم منه إن الناس كلها شربت الخمر وبالتالي نهوا عن شربه أو أمروا باجتنابه؟ لا يشترط. لا يشترط ان الانسان اذا نوي عن شيء ان يكون واقعا فيه. طيب، يعني لما ربنا عز وجل يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، لا يلزم ان يكونوا قد وقعوا في ذلك، لكن الأدلة من الآيات والأحاديث تدل على أنهم فعلوا ذلك فعلا، وبالتالي جاء النهي عقب الوقوع فيه. أنتم معايا يا جماعة؟ يعني مثلا أقول لحدكم مثلا إيه، لا تدخن يا أخي، مش كده؟ لا تدخن، هل يلزم من كده أن أنت ماسك السجارة في إيدك وبقول لك طفيها؟ لا، لكن النهي لا يلزم منه وقوع الإنسان فيه. أنتم معايا فاهمين الفرق؟ طيب، ولا تلبسوا الحق بالباطل، يبقى هم فعلا عملوا ده، لبسوا الحق بالإيه؟ بالباطل، خلطوه. لا تلبسوا يعني لا تخلطوا الحق بالباطل. بنلاحظ أن كلمة الحق مش مبينة، وكذلك كلمة الباطل ليست مبينة. بعض المفسرين قالوا لا تلبسوا الإسلام باليهودية أو النصرانية، يعني ما تقولوش إن إيه، إن لا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا وسيبكم الإسلام. البعض قال لا تلبسوا الحق الذي هو في التوراة المنزلة على موسى عليه السلام بالباطل الذي وضعتموه وحرفتم به الكتاب. البعض قال لا تلبسوا الحق اللي هو القرآن بالباطل بما عندكم من الكفر. أقوال كثيرة، لكن إن كانت على سبيل تخصيص فليس هناك دليل على التخصيص. الأصل إن الكلمة إيه؟ عامة. لا تلبسوا الحق يعني كل ما يصدق عليه وصف الإيه؟ الحق. بالباطل كل ما يصدق عليه وصف الباطل. طب التفاسير اللي ذكرناها وغيرها من أقوال السلف تحمل على ايه يا جماعة؟ اذا كانت تخصيصا للعموم فهو غير متجه، لان العبرة ايه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص الايه؟ السبب. اما اذا كانت تفسيرا من باب المثال هذا جيد، لا بأس في ذلك. واقوال كثيرة جدا بتكون تفسيرا بالمثال، ودي يا جماعة بتحل لنا مشكلة كبيرة خالص، وهي ايه؟ ان احنا لما نجي نقرأ في كتب التفسير ونجد ابن عباس قال، ابن مسعود قال، السدي قال، الحسن قال، خدت بالك، مسروق قال، وتجد اقوال كثيرة جدا. لا يلزمك الترجيح بين هذه الاقوال، نوع من الاقوال كده لا يلزمك الترجيح بينها، إنما تكون هذه الأقوال من باب الايه؟ من باب المثال. يعني يا جماعة، يعني قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الآية بتبين إن الأمة كلها مصطفاة، اصطفاها الله واختارها، لكن هم درجات، منهم الظالم لنفسه ودي أدنى الدرجات، ومنهم المقتصد، ومنهم السابق بالخيرات اللي هو ده أعلى الدرجات. نيجي نلاقي مثلا بعض المفسرين يقول لك الظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، أو يصلي الفرائض متأخرة، والمقتصد الذي يصلي الصلاة في وقتها ولكن يترك النوافل، السابق بالخيرات الذي يصلي الصلاة في وقتها ويؤدي له النوافل. مفسر آخر يقول الظالم نفسه هو الذي يؤخر إيتاء الزكاة، والمقتصد الذي يؤديها في وقتها، السابق بالخيرات الذي يؤديها في وقتها ويتصدق يزيد عليها صدقة. الآخر يجيب عبادة تانية أو معاملة تانية ويضرب بها مثال. هل في تعارض كده بين الأقوال؟ لا، الله يفتح عليك. وما ليه الحكاية؟ ضرب مثال. وإلا فالظالم لنفسه هم عصاة المؤمنين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني سيئاتهم أكثر من حسناتهم. والمقتصد الذي استوت حسناته وسيئاته، والسابق بالخيرات الذي رجحت حسناته على إيه؟ على سيئاته. ده مثال. ففي تفسير بالمثال ده مهم جدا، ما ننساهوش واحنا بنقرأ في التفسير أو بنسمع تفسير، ما ننساش الحكاية دي. تمام. فهنا لما العلماء بيتكلموا ويقولوا بقى في المكتوم والملبس ويقولوا أقوالا، نعرف ان دي ايه؟ تفسير بالايه؟ بالمثال، من قبيل التفسير بالمثال. ولا تلبسوا الحق بالباطل. لا ناهية، صح؟ بتعمل ايه في الفعل المضارع اذا دخلت عليه؟ ممتاز. أصلها تلبسونا، يبقى مجزومة بإيه؟ أيوة، علامة الجزم حذف حذف إيه؟ النون. خلاص. طيب، وتكتموا، أيوة، هتبقى الواو إيه؟ عاطفة. طب بالراحة علي، عاطفة، يبقى بردك تكتموا مجزومة، يعني ولا تكتموا، صح؟ وبناء عليه فإن العطف يقتضي الايه؟ المغايرة. وكأن كتمان الحق يختلف عن خلط الحق بالباطل، يبقى كأن كتمان الحق شيء وخلط الحق بالباطل شيء آخر. ده بناء عليه يا جماعة، على ان الواو واو عاطفة. طيب، البعض قال تكتموا منصوبة بأن المضمرة، يعني ولا تقدر في غير القرآن ولا تلبسوا الحق بالباطل وأن تكتموا. وفي مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتكتمون. وبناء على هذه القراءة الشاذة يبقى هنا الواو ايه بقى حكايتها؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون، يبقى الواو واو الحال. خلاص، انتوا معايا يا جماعة؟ طيب، هنا السؤال، هل يلزم من خلط الحق بالباطل كتمان الحق؟ بالتأمل نجد ان هذا يلزم، في تلازم بين خلط الحق بالباطل وكتمان الحق، لان لو جبنا الحق والباطل كده مع بعض وحصل تلبيس وخلط بينهما يترتب عليه بالضرورة ايه؟ كتمان الحق. ماشي يا جماعة؟ ويبقى ده من باب عطف الصفات كعطف الذوات. يعني ايه؟ يعني ممكن البعض يفكر ان هو شيء اخر يبقى عطف صفة على صفة. عطف كتمان الحق على ايه؟ على لبس الحق بالباطل. طيب وانتم تعلمون الواو واو الحال، ويبقى الجملة ايه؟ الجملة حالية. وانتم تعلمون اي حالة كونكم ايه؟ تعلمون ماذا؟ تعلمون الحق وتعلمون الباطل وتخلطون الحق بالباطل مع علمكم. تمام؟ وانتم تعلمون. طيب نحن اين نحن من هذه الصفات التي ذكرناها؟ مسألة بقى ايه؟ خلط الحق بالباطل وكتمان الحق، واحنا عارفين والله وانتم تعلمون دي حجة، لان عمل ده بناء على علم موجود. انما لو فعل ذلك بدون علم قد يعذر بايه؟ بجهله. تمام؟ يبقى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. احنا فعلا يعني نوضح الحق ونبينه ونميزه من الباطل ونظهر الحق وننشره ونذكر الباطل ونفضحه، ولا ممكن نلبس الحق بالباطل ونكتم الحق؟ دي تجدها واضحة امتى؟ في المشاكل. نحن حلوين مع بعض مفيش مشكلة، بس ساعة ما يحصل نزاع بيني وبينك كل واحد بيجتهد في ايه؟ في الانتصار لنفسه، والبعض قد يستخدم في ذلك خلط الحق بالباطل وكتمان الايه؟ وكتمان الحق. ثم يقول الله عز وجل شغالين كده مش مشاكل ها؟ تسجيل شغالين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذا امتداد أيضا للتكليفات التي وجهها الله لبني إسرائيل. قال وأقيموا الصلاة ولم يقل صلوا. ايه الفرق بين صلوا وأقيموا الصلاة؟ أو الذين يقيمون الصلاة والمصلين، يعني بيوصف ناس ها ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وبعد كده يقول لك فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إقامة الصلاة إحسانها بإحسان طهارتها والتبكير لها وستر العورة واستقبال القبلة والتنظف والخشوع فيها والطمأنينة وأداء أركانها ومستحباتها وترك مكروهاتها ومبطلاتها، وبعدها يستقيم الإنسان على طاعة ربه إلى آخره. كل ما فيه إحسان للصلاة قبلها وأثناءها وبعدها داخل في عموم إيه؟ أقيم الصلاة أو يقيمون الصلاة. فإن ربنا بيأمر بني إسرائيل بالصلاة ولا بإقامة الصلاة؟ بإقامة الصلاة. ولذلك لفظ الإقامة دائما يأتي في سياق المدح، يعني لما ربنا تكلم عن المتقين في أول السورة قال الذين يؤمنون بالغيب وإيه؟ ما قالش ويصلون، قال ويقيمون ليه؟ الصلاة. إنما في شأن المنافقين فويل للمصلين، ما قالش المقيمين الصلاة. ولو أنهم أقاموا التوراة، تمام. ربما يقول قائل فماذا عن قوله تعالى في مدح المؤمنين في سورة المؤمنون وسورة المعارج، في سورة المعارج إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ده في مقام المدح ولا مقام الذم؟ مدح. ما قالش المقيمين الصلاة ليه؟ لأنها مفسرة هنا، قال الذين هم على صلاتهم دائمون، وبعد كما قال والذين هم على صلاتهم يحافظون. الدوام على الصلاة والمحافظة عليها كلمة عامة تشمل كل ما فيه إحسان في الصلاة قبلها وأثناءها وبعدها. يعني هنا لما قال إيه إلا المصلين بيّن صفاتهم، وهي ترد كلمة المصلين إلى الإيه؟ المقيمين الصلاة. تمام يا جماعة؟ يبقى إذا ذكر المصلين بدون كلمة الإقامة في سياق المدح فإنه يبين الصفات التي تتحقق بها إقامة الصلاة. أما في غير ذلك فإذا ذكر الصلاة في صيغة المدح في سياق المدح فإنه يقرن بلفظ الإقامة، وإذا ذكرت في سياق الذم فإنها تجرد عن لفظ الإقامة. وأقيموا أمر لبني إسرائيل، ما هو الكلام كله لهم يا بني إسرائيل اذكروا وأوفوا ولا تلبسوا ولا تكتموا وأقيموا وآتوا واركعوا. الأصل ده أمر لمين؟ لبني إسرائيل. وطبعا احنا عارفين ان العبرة بايه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص الايه؟ السابعة. حتى وكانت الأوامر والنواهي لبني إسرائيل إلا أننا أيضا ايه؟ مأمورون ومنهيون، مش كده ولا ايه؟ خلينا نتكلم عن بني إسرائيل كده. ربنا بيأمرهم بإقامة الصلاة. يا ترى أي صلاة؟ هل صلاتهم التي كانوا يصلونها أم الصلاة التي جاء بها الإسلام؟ طبعا الآية دليل على أن كل الأمم شرعت لهم الايه؟ الصلاة. ماشي. في سورة يونس عليه السلام وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكم مصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وإيه؟ أقيموا الصلاة. مأمورين بإقامة الصلاة. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالإيه؟ الصلاة والزكاة. سيدنا عيسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وإيه؟ أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فكل الأمم مأمورة بالصلاة، لكن الفرق بينهم إيه؟ كيفية الصلاة وهيئتها. فهنا لما ربنا عز وجل بيأمر بني إسرائيل، نرجع للسؤال تاني، يأمرهم أقيموا الصلاة، هل يقيمون صلاتهم التي في التوراة أم يقيمون الصلاة التي شرعها الإسلام؟ التي شرعها الإسلام. إيه الدليل؟ الآية التي قبلها وآمنوا بما أنزلت، اللي هو القرآن. طب إيه الدليل إنه القرآن؟ قال مصدقا لما معكم، يبقى واضح كده إنه آمنوا، يبقى هتنفذوا كل التعاليم اللي موجودة في القرآن رحمكم الله. ومن جملة هذه التعاليم الايه؟ الصلاة، أقيموا الصلاة. وآتوا الزكاة، أمر بإيتاء الزكاة لمن وجبت عليه الزكاة بشروطها، اللي هو ملك النصاب وحقول الحول إلى آخره. وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. طيب قالوا أقيموا الصلاة، ألا يكفي؟ ألا يغني عن قوله واركعوا مع الراكعين؟ لماذا خصص الركوع بالذكر؟ ولماذا عطفه على الصلاة مع أنه منها؟ أولا هذا عطف الخاص على العام، دليل على إيه؟ على أهميته، أهمية الإيه؟ الركوع. وأيضا واركعوا مع الراكعين، هيكونوا مع المسلمين، كونوا مع المسلمين. تمام. البعض قال لا، الركوع خاصه بالذكر، لأن صلاة اليهود ليس فيها إيه؟ ليس فيها ركوع، ما بيركعوش، فبالتالي خص الركوع بالذكر. البعض قال المقصود هنا الركوع، مش الركوع هيئة الركوع في الصلاة، لا، المقصود معناها الأصل اللي هو الايه؟ الخضوع، واخضعوا مع الخاضعين لله المسلمين المؤمنين. في تعارض؟ ما خالص، ما فيش. طيب واركعوا مع الراكعين، كلمة مع، هل مقصود بها المزامنة؟ يعني حينما يركع الراكعون يجب عليكم أن تركعوا معهم؟ يعني الأذان أذن، أتقام الصلاة في المسجد، لازم تروحوا المسجد وتصلوا جماعة، اركعوا مع الراكعين. قال كثير من أهل العلم بذلك، وكانت هذه الآية من ضمن الأدلة الموجبة لإيه؟ لصلاة الجماعة. حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رجح ذلك، والشيخ عبد الرحمن السعدي أيضا رجح ذلك، وبناء عليها تكون المعية بمعنى المزامنة. ولا المعية بالمعنى المطلق، اللي هو أن تكونوا معهم على دينهم بغض النظر بقى الزمن واحد ولا لا. وبهذا قال البعض، يعني ايه؟ يعني حينما قال الله عز وجل يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، هل صلاة الجماعة واجبة على المرأة؟ ها؟ طيب يبقى اركعي مع الراكعين يعني ايه؟ كوني مثلهم. كذلك هنا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، الامر هنا بيشمل الايه؟ الرجال والنساء، صح؟ هل النساء مأمورات بصلاة الجماعة؟ وقال واركعوا مع الراكعين بذكر المذكر، لان اذا اجتمع المذكر والمؤنث يغلب الايه؟ المذكر على المؤنث، فبالتالي في نساء لا تفرض عليهم صلاة الجماعة بالإجماع. تمام. طيب حتى الرجال وربما لا يتسنى للبعض أو في بعض الأحوال ألا يتمكن من الركوع مع الراكعين. إنسان مسافر، إنسان في الصحراء، إنسان في حجرة وحده، إنسان في مكان لا يستطيع أن يصلي مع أحد، فبالتالي سيصلي وحده. إنسان تأخر عن الصلاة، إنسان يجمع، مسافر يجمع الظهر مع العصر تقديما أو تأخيرا، فبالتالي المعية هنا لا يشترط فيها الايه؟ المزامنة، أن يبقى في نفس الوقت، خاصة مع اختلاف التوقيت. يعني مثلا في كل لحظة في أذان وفي صلاة، صح ولا لا؟ أنت حتى بتلاحظها في اسكندرية توقيت مختلف عن توقيت القاهرة، عن توقيت مطروح، مش كده ولا ايه؟ وبعدين النهاردة الجي بي اس او شبكة النت عامة اصبحت النهاردة بتفرق بين بعض مناطق الاسكندرية او بعض المناطق الاخرى. يعني ممكن مثلا يبقى في فرق مثلا في الصلاة بين منطقة الساعة في الاسكندرية العجمي، ممكن الموضوع يوصل لدقيقة او دقيقتين، خدت بالك؟ فضلا عن الساعة مثلا سيدي جابر. يعني النهاردة النت بيحدد بدقة شديدة جدا، حيث ان انت لو تتبعت هتلاقي في كل ثانية اذان وصلاة، فكده اركعوا مع الراكعين هتيجي ازاي. لكن طبعا ده ما يقل، مش معناه ان صلاة الجماعة الاولى غير واجبة، لا، ده في ادلة كتيرة جدا توجب صلاة الجماعة الاولى. ها، لقد هممت ان ايه؟ ان امر بالصلاة فتقام، ثم اذهب ورجال معي الى اقوام لا يشهدون الجماعة فاحرق عليهم ايه؟ بيوتهم. فالأدلة كثيرة جدا على وجوب الجماعة. يعني حتى إذا اختلف في هذه الآية في من جهة الاستدلال بها على وجوب صلاة الجماعة الأولى، هذا ليس عذرا لترك الجماعة الأولى، فضلا عن أن كثيرا من أهل العلم استدلوا بها ضمن الأدلة الكثيرة جدا على وجوب صلاة الجماعة الأولى. تمام. ثم تواصل الآيات بقية التكاليف. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يعني إيه هذا؟ إنكار على بني إسرائيل أنهم يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. طيب، يأمرون الناس بالبر ازاي وهم بيلبسوا الحق بالباطل ويكتمون الحق؟ ده بيتعارض مع مسألة انهم يأمروا بالايه؟ بالبر. انتوا معايا؟ فكيف التوفيق؟ قالوا انهم ينصحون لمن يخلصون له ان يكون على دين محمد صلى الله عليه وسلم. يعني اللي بيحبوه والنصيحة في السر يقول له ايه؟ خليك على دين محمد. وده حصل لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي المريض، فقال له ايه؟ قل لا اله الا الله. فنظر الى ابيه فقال له ابوه ايه؟ اطع ابا القاسم. انت معايا؟ فوارد جدا ان بعضهم يأمر الناس بالبر ولا ايه؟ ولا يفعله. طيب، ما دام بيأمر الناس بالبر يبقى فاكر البر ولا نسيه؟ فاكره صح؟ ولا ساعة ما هيمر هيفتكره، ساعة ما يجي ينفذ هينساه؟ هذا غير معقول. امال ايه وتنسون انفسكم؟ ذكرنا قبل ذلك أن النسيان يأتي بمعنى ضد الذكر، ضد التذكر، ويأتي أيضا بمعنى الايه؟ الترك. فهنا يا جماعة وتنسون أنفسكم يعني ايه؟ بمعنى الترك، يعني وتتركون أنفسكم من فعل هذا البر. انتوا معايا؟ أو أنهم يأمرون الناس بما هو حق في التوراة ولا يعملون إيه به. أتأمرون الناس بالبر؟ البر دي كلمة عامة تشمل كل خير، يعني أي خير يدخل تحت كلمة إيه؟ البر. وتنسون أنفسكم، يعني تتركون أنتم فعلا إيه هذا البر، وأنتم تتلون الكتاب، وهو حالية، جملة حالية، حالة كونكم تقرؤون الإيه؟ الكتاب. إيه هو الكتاب؟ التوراة. التوراة. أفلا تعقلون؟ هل أنتم مجانين؟ جماعة لما يبقى واحد جعان وفي أكل أمامه ويرمي الأكل ده أو يديه لأي حد ويموت هو من الجوع، هل هذا إنسان عاقل؟ طب ليه ذكر العقل؟ لأن العقل يعقل صاحبه عما يضره ويوجهه لما ينفعه، يعمل حاجتين العقل، يعقله عما يضره ويوجهه لما ينفعه. يعني حضرتك راكب السيارة، بجوارك باب السيارة مش كده، وجنبك الأكرة اللي تفتح بها الباب. ساعة ما بتقف السيارة حضرتك بتفتح الأكرة وتنزل. طيب ما الذي يمنعك من فتح باب السيارة والنزول منها وهي مسرعة؟ فهو الأكرة في إيدك، هتفتحها هتفتح معاك، الباب هيفتح وهي بتجري، انت ممكن تنزل برضه وهي بتجري، وساعتها بقى يحصل لك اللي يحصل لك. ايه اللي بيمنعك عن ده؟ العقل. انت تعبر الطريق، ها لو ما فيش عقل هتعمل ايه؟ هتخش كده ماشي. لكن ايه اللي بيمنعك انك بتبص يمين بتبص شمال، تشوف عربيه يمكن عربيه مطفيه النور اذا كان بالليل لازم تاخد بالك وتبص بعيد، واخد بالك العقل. فالعقل يعقلك زي عقال البعير. طب تربط الجمل من رجليه عشان ما يمشيش مش كده، وكذلك يوجهك الى ما ينفعك. انت معايا؟ عشان كده اختار لهم ايه حتة العقل دي. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. طب الايه دي نزلت في اليهود باتفاق صح مش كده ولا ايه؟ مش ده في سياق الكلام عن بني اسرائيل اهو، تكليفات له. طيب لو لم يكن غيرها في القران كان العبره بايه؟ صح كده؟ يعني إذا كانت في شأن اليهود إلا أنها عامة تشمل كل المسلمين. وأيضا يؤكد ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى ده خطاب لمين؟ للمؤمنين أيضا. وهنا طبعا الامر بالبر اللي هو الامر بالمعروف والنهي عن الايه؟ عن المنكر، وده اصل من اصول الدين. كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وإيه؟ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده أو بعذاب من عنده فتدعوه فلا يستجيب لكم. والمشهد الفظيع اللي بيكون في النار والعياذ بالله حينما يدور الرجل كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يدور في النار كما يدور الحمار في الايه في الرحى، تندلق امعاؤه من دبر فيجتمع اهل النار عليه متعجبين. تخيل بقى ناس بتعذب في النار وعذاب النار شديد، ونار الدنيا جزء من 70 جزءا من ايه من نار جهنم، فضلت نار جهنم على نار الدنيا في ساعات 60 جزءا، يعني الم صعب جدا، لكن في منظر يعني يلفت أنظارهم ويخليهم مع شدة العذاب الذي هم فيه يريدون الإجابة على هذا السؤال، يجتمعون حوله ويقولون يا هذا ألست أنت الذي كنت تأمرنا بالمعروف في الدنيا وتنهانا عن المنكر؟ طب انتوا فيه ولا فيه يا جماعة؟ انتوا فيه ولا فيه؟ وانتوا دخلتوا النار خلاص، لكن مستغربين عم الشيخ مولانا اللي كان بيصلي بينا اللي بيخطب بينا اللي اتمنى على ديننا اللي بنستفتوه اللي بنسأله عن اي سؤال شرعي اللي بنحتقر اعمالنا امام عمله اللي بنحتاج له في الفتوى، نيجي نلاقيه قدامنا في النار تندلق يدور كما يدور الحمار في الرحى وتندلق أمعاه من دبره، ألست أنت الذي كنت تأمر بالمعروف في الدنيا وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أنا حينما أتكلم عن هذا يا جماعة لا أتكلم عن علماء السوء ولا أصحاب الفتاوي ذات البلاوي، لكن في الحقيقة أتكلم عن نفسي، وكل منا يحمل الآية على نفسه. هل إحنا فعلا اللي بننصح به الناس إحنا بنعمل به كله؟ لا، أكيد كتير حاجات كتيرة بننصح بها الناس من الخير وإحنا مقصرين فيها، فالحديث ده ينبغي أن تشيب له الرؤوس. ها إن الواحد يخاف على نفسه، يجتهد إنه إيه إنه يعمل بهذا الدين، وإلا يخشى عليه أن يكون مصيره هكذا والعياذ بالله تبارك وتعالى. يعني إحنا ممكن البعض يقول لك علماء السوء اللي بيطلعوا فتاوى ببحث الربا، ها واللي بيطلعوا بمبانع النقاب، واللي بيطلعوا مش عارف إباحة الخمر، واللي يقول لك المسلمين والكفار واحد، واللي ده كلام يعني. لكن انت دلوقتي انت في انت القرآن ده نزل لي انا، القرآن نزل لي انا، اول ما يستفيد منه انا، اول واحد يستفيد منه انا، اول واحد يعمل بيه انا، هو كده ممكن تستفيد بالقرآن صح. انما لو انا بقى ايه وجهت بقى الايات كده زي الكشاف اللي في ايدي انور بيه هنا شويه ونور بيه هنا شويه وانا الدنيا ضلمه عليا اصلا، انت ملاحظ اللي معاه الكشاف ده هو اكتر واحد في الظلام صح، لان هو الكشاف متوجه قدامه كده، هل هو منور عليه هو ولا منور على الحاجات اللي هو بص عليها؟ انت واخد بالك؟ زي اللي بيصور بالكاميرا هو الوحيد اللي ما بيتصورش، مش كده؟ انه واقف ورا الكاميرا فبالتالي معلش لا ده انا عاوز نبقى انا قدام الكاميرا وانا اللي قدام الكشاف ونصارح نفسي. ها فالواحد يخاف من الحديث ده يا جماعه ويخاف من الايه تمام. طيب هل معنى ان انا مقصر في فعل المعروف وترك المنكر ان امتنع عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ طبعا لا يجوز، لا يجوز حتى لو انا مقصر. ليه يا جماعه؟ لان تقصيري في فعل المعروف وترك المنكر ذنب، وتركي للامر بالمعروف والنهي عن المنكر ذنب اخر. فلما الواحد حتى يامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو مقصر يبقى ايه؟ يبقى شال من على نفسه ايه ذنب. هل يلزم ان اللي يامر بالمعروف والنهي عن المنكر يبقى معصوم ما بيعملش منكر وما بيفوتش معروف؟ لا ليس شرطا. سعيد بن جبير رحمه الله يقول ايه؟ لو لم يامر بالمعروف وانهى عن المنكر الا من لم يعمل الا من يعمل بالمعروف وينتهي عن المنكر ما امر احد بالمعروف وما نهى احد عن المنكر. يعني لو بقى دورنا كده ان ممنوع يا جماعه حد يامر بالمعروف عن المنكر الا اذا كان هو ايه؟ اقام المعروف كاملا وترك المنكر كاملا. هتلاقي حد بعد نبي صلى الله عليه وسلم مفيش. وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول حق على اصحاب الكؤوس ان يتناصحوا. يعني قاعدين كده بيشربوا الخمر غرزه مع بعض، يشربوا خمره مع بعض، شرب الخمر ذنب بس يجب على كل واحد فيهم انه ايه؟ يقول لاخوه اتق الله ما تشربش. خدت بالك؟ فان سكت فالذنب ذنبان والاثم اثنان. واخد بالك؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات اعلاها ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر وان يعمل بالمعروف وينتهي عن الايه؟ عن المنكر. يبقى بيعمل وبينصح. خلاص؟ طيب نمره اتنين ان هو ايه؟ يعمل بالمعروف وينتهي عن المنكر لكن لا يامر بمعروف ولا ينهى عن منكر. يقول لك انا هنصلي ونصوم ونعمل كل حاجه كويسه، مش دعوه بحد، الدعوه دي مش مش مش مش هعمل بيها. زي مين يا جماعه؟ زي اصحاب السبت، انقسموا الى ثلاث فرق، فرقة عاصية وفرقة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر والفرقة الثالثة ايه؟ سكت. شوف ربنا قال فيهم ايه؟ يوم تأتيم إذن يوم سبتم شهرهم اللي سبتم تأتيم وإذ قالت طائفة منهم لما تعظون قوما الله مولكم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم ايه؟ يتقون. خدت بالك؟ فلما نسوا ما ذكروا به ايه؟ انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا ايه؟ يفسقون. هو اتكلم كده عن كم طائفه كده؟ عن طائفتين. ده بلا خلاف اول طائفه اللي هي ايه؟ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ربنا نجاه. طيب الطائفة المقابلة لها الذين اعتدوا في السبت اللي هم ارتكبوا المعاصي، خدت بالك؟ أخذناهم بعدين بيت ما كانوا ايه؟ طيب والطائفة الساكتة سكت عنه. يا ترى الطائفة الساكتة هتلحق بالصالحين ولا هتلحق بالفاسقين؟ ها هنا في خلاف. البعض قال تلحق بالصالحين لأنهم إيه يعني كرهوا أو إنهم لم يعني سكتوا عن الأمر بمعنى المنكر دي معصية، لكن لا توصلهم إلى إيه إلى أن يسووا بإيه الذين اعتدوا في السبت. البعض قال لا، ده هم هيلحقوا بالذين اعتدوا في السبت اللي هم العصاة وهيبقوا دول من ضمن الذين ظلموا، واخد بالك؟ البعض قال ذلك، وكان ذكروا الحديث اللي هو ايه ان ربنا اوحى يعني امر الملائكة ان تنزل العذاب بقرية، فقالوا يا ربنا ان فيهم ايه عبدك الصالح، قال به فابدأوا لانه ايه لم يتمعر وجهه غضبا لي. فيا جماعة على الأقل حالهم محير. طب الواحد لما يسكت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأمن على نفسه أنه يكون مع مين ولا مع مين؟ ما يأمنش. وبعدين كمان سكوتك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ربما أوقعك في الإيه؟ في المنكر. لكن طول ما أنت بتأمر وتنهى يبقى أنت حتى على الأقل عندك جهاز مناعة قوي يمنعك من ترك المعروف وفعل المنكر. دي نمرة اثنين. يبقى نمرة واحد اللي هو بيعمل بالمعروف ويأمر به ويترك المنكر وينهى ايه عنه. نمرة اثنين الذي ايه يعمل بالمعروف وينتهي عن المنكر ولكن لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن الايه عن المنكر. نمرة ثلاثة العكس، لا يعمر بالمعروف ولا ينتهي عن المنكر ولكنه يأمر بالمعروف وينهى عن الايه عن المنكر. دي نمرة ثلاثة. نمرة أربعة لا يعمل بالمعروف ولا يأمر به ولا يترك المنكر ولا ينهى عنه. تمام. نمرة خمسة بقى ودي شر الطوائف، الذي لا يعمل بالمعروف ويعمل ولا ينتهي عن المنكر ويأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. زي ما انت شايف النهاردة، النهاردة الكلام واضح جدا، يعني النقاب مثلا آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تدل على مشروعية النقاب سواء قلنا مستحب أو واجب. تمام. يعني من الدين ومن الشريعة. لا تجد أناسا لا يلتزمون به بل وينهون عنه ويعتبرونه تخلفا ورجعية وتحجر وتزمت وتشدد ويلقون الشبهات، يلقون الشبهات على هذه الشعيرة أو هذه الشريعة. يا ليتهم سكتوا، مش عايزين منهم حاجة. لا، ده يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويتباهون بذلك. انتوا معايا يا جماعة؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وديت بعض المعائب اللي بتأخذ على بعض الخطباء، أنه يعني في انفصام شخصية عنده، وتجد أنه يطلع على المنبر يقول كلام وفي معاملته بين الناس له وضع آخر، وده كتير جدا. يعني يطلع على المنبر قال الله وقال الرسول وينصح الناس ويتكلم، لكن لو دخل عركة لا يسب ويشتم والعياذ بالله ممكن يسب الدين أيضا. وده حصل يمكن في قرية قريبة مننا من حوالي أسبوع تقريبا أو ثلاثة أربعة أيام. طب وبعدين ولذلك يقول لك ايه بقى عشان يطلع من القصة دي تقول لك ايه، اعمل بقولي ولا تنظر لعمل لفعلي. ازاي يا عم ازاي فهمها لي دي، انا مش عارف افهمها ولا عارفة تدخل دماغي. ازاي اعمل بقولك وما اخدش بعملك؟ يعني انت تطلع تعمل له خطبة عن التدخين ولا جيك ماشي ماسك سيجارة في الشارع؟ ازاي تعمل له خطبة عن الصلاة ولا جيك نايم في البيت والاذان بيأذن؟ ازاي تعمل له خطبة عن الحجاب وانت سايب بناتك متبرجات؟ هقتنع بيك ازاي؟ ولا خذ بقولي ولا تعمل بعمل. مين اللي قال الكلام الباطل ده اصلا؟ ربنا عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، وبدأوا يطلعوا طرف عليها، خدت بالك؟ ويقول له كلنا لها، يقول له محدش واخد منها حاجة. طب مش انت عم الشيخ اللي بتقول قال ما عادش اقول لكم حاجة تاني؟ وصار الامر محط استهزاء وسخرية، لان في انفصام شخصية. يا جماعة أتدرون أنه من الممكن أن يكون الإنسان علمانيا وهو لا يشعر؟ ما هو العلمانية أساسها يا جماعة فصل الدين عن الحياة، فصل الدين عن الحياة. يبقى في الجامع ملك كريم، وخارج المسجد شيطان رجيم. طب ده كيف يعني يصلح؟ كيف يصلح؟ فدي يا جماعة من صفات اليهود، ان الواحد يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه. ولذلك ربنا قال أفلا تعقلون، استفهام إنكاري وتوبيخي وتقريعي. تمام. ثم قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة، مواصلة للتعليمات والتكليفات على بني إيه؟ على بني إسرائيل. واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. استعينوا بالصبر، الاستعانة طلب العون، ولذلك السين والتاء دي تدل على ايه يا جماعة؟ على الطلب. ممتاز. طيب استعينوا ب الباء دي تدل على المصاحبة، ان انتم استعينوا بالصبر والصلاة، اي صاحبوا الصبر والصلاة، لازموهم، لا تفارقوا الصبر والصلاة. ولا الباء سببية، يبقى استعينوا والسبب الذي يعينكم على ذلك الصبر والايه والصلاة. انتوا معايا؟ طيب الصبر البعض ذهب ان هو الصوم، تمام، ولعله يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، وسبحان الله والحمد لله، وسبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ وتملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصبر ضياء، في رواية والصوم ضياء. وشهر رمضان اسمه شهر الايه؟ الصبر. لكن الصحيح أن الصوم من الصبر، لأن الصبر من أعمال القلوب، مش كده ولا ايه؟ الصبر عبادة قلبية، الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية والصبر على المصائب أقدار الله المؤلمة، دي العبادة. واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة ايه المقصود بيها؟ هل المقصود بها مجرد الدعاء؟ لا طبعا، بعض العلماء قال ذلك، لكن هذا كلام بعيد. ثم ليه؟ الصلاة هي الصلاة المعروفة، ها؟ ويبقى الألف واللام هنا ايه؟ للعهد، الصلاة المعهودة. هنا يا جماعة العهد هنا يحتمل انه يبقى عهد ذهني. الصلاة المعهودة في الذهن، ان كلمة الصلاة ما تيجي في ذهنك معروف انها هيئة معينة ولها. وممكن يبقى العهد الذكري على اعتبار ان الصلاة ذكرت الان واقيموا الصلاة. وممكن يبقى كمان العهد الحضوري وهو يصلي، يبقى تحتمل كم نوع من العهد، انواع العهد كلها، الذكري والذهني والايه والحضوري. طيب، واستعينوا بالصبر، ده عمل قلبي. الصلاة بتشمل العمل القلب وقول اللسان وأعمال الجوارح، مش كده؟ طيب، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يبقى ده ميزانه يا جماعة، من اللي بيستثقل الصلاة ومن اللي بيشعر بخفتها؟ الفرق بين ده وده الخاشع وغير الايه وغير الخاشع. طيب، لو بصينا للصلاه كعمل عادي، ان الواحد مثلا هيتوضا ويصلي هياخد وقت قد ايه؟ مثلا 10 دقائق، ربع ساعه، نص ساعه. العمل ده في التعب هل يساوي مثلا واحد شغال في مطعم او واحد شغال في مصنع ملابس او واحد شغال في اي شغلانه؟ مش هقول لك فيها تعب اقل، لا، ده ما فيهاش تعب. انت اتوضيت وصليت، ايه اللي انت تعبته؟ يعني هي في حد ذاتها حتى لو مش من الدين ليست كبيره. طب ما دام الوضع كده، ازاي الصلاه كبيره على غير الخاشعين؟ لأنه يستثقلها، هو بيستثقل هذه الصلاة. فبالك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أثقل صلاة على المنافقين، يعني الصلاة كلها إيه؟ ثقيلة عليهم. لكن أشد الصلاة ثقلا عليهم العشاء والإيه؟ والصبح أو الفجر. يعني ما قالش مثلا الصلاة الثقيلة على المنافقين العشاء والصبح، لا، قال أثقل صلاة. يبقى فيه ثقيل وأثقل، الصلاة كلها ثقيلة عليهم ولكن أثقل صلاة عليهم العشاء والفجر. تمام. وإن كانت لكبيرة إلا على الخاشعين. ساعات الواحد بيسرح ويسهو في الصلاة وبعدين ينتبه يحس انه بقاله فترة طويلة بيصلي، مش دي بتحصل؟ يحس انه بقاله فترة طويلة بيصلي. طب انا كده الفترة الطويلة دي انا صليت ركعتين ولا ثلاثة ولا اربعة ولا دخلت على الخمسة؟ يبدأ يسترجع، انا قرأت في الركعة الاولى ايه والركعة الثانية ايه، وشوية ويجي قايم يقول له سبحان الله، دنيا اتلخبطت معاك يا عم، واخد بالك؟ فبيحس ان هو بقاله ياما بيصلي. ليه؟ لانه غير خاشع، غير خاشع في الصلاه. والخشوع بيشمل طمانينه القلب وسكون الايه الجوارح والافتقار للرب والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. لو الواحد بيصلي مستشعر ده الصلاة تبقى خفيفة عليه خالص. دي عاملة زي يا جماعة زي يوم القيامة مقداره 50,000 ايه سنة. من الناس من يمر عليهم ذلك اليوم ها كأنه صلاة من الصلوات او كأنه من الظهر الى العصر، مش كده ولا ايه؟ وهو 50,000 يوم ولا لا؟ 50,000 يوم بس خفيف، لانه كان بيستخف العبادة في الدنيا كانت خفيفة عليه. وفي اللي بياخد 50,000 على بعض ليه؟ كان يستثقل العبادة في الدنيا، مع ان اليوم بيبدأ على الكل وينتهي على الكل برضه. خلي بالك يا جماعة، اكثر شيء كان يحزن السلف ايه؟ بروز الفجر. احسنت، طلوع الفجر. هو بيصلي وبيسعد بيتنعم بيتلذذ بالوقوف بين يدي الله عز وجل. الله أكبر الله أكبر، لا الفجر طلع، يا خسارة. الإمام إبراهيم بن أدهم رحمه الله يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نجد من لذة في قيام الليل لجالدونا عليها بالسيوف. الملوك اللي بيتحاربوا مع بعض عشان يجلس على العرش، هو يبقى هو الأمير ويبقى هو الملك ويبقى هو كذا، عشان لذة الإمارة والرياسة والمال. بقول لك لو عارفين اللذة اللي احنا بنشوفها من قيام الليل كانوا سابوا الدنيا دي كلها وجوم يتعاركوا معنا بالسيف عشان ينالوا هذه اللذة. لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نجد فيه من لذة في قيام الليل لجالدونا عليها بالسيوف، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طب وإنها لكبيرة، ده إقرار من ربنا أنها كبيرة فعلا، بس مش في نفس الأمر يا جماعة. زي ما ضربنا مثال لو واحد اشتغل ربع ساعة 10 دقائق، الموضوع سهل بالنسبة له، لكن هي نفسها امتحان. الصلاة دي كده امتحان واختبار. ولذلك ده من ضمن أجهزة المقياس اللي تقيس بها بقى ايه قوة ايمانك وضعف خشوعك وعدم. طبعا النهاردة الخشوع عملة نادرة جدا، عملة نادرة جدا. انا يعني اذكر اني ما رأيت الخشوع الا في ماتشات الكورة والافلام العربي والجلوس امام الانترنت، الفيس بقى والمواقع وبالذات الصفحات والمواقع الإباحية والحاجات دي. اللي بيبقى قاعد قدام المباراة أو بيشاهد فيلم عربي بالذات لو في حب وغرام، ها، أو دخل على الفيس ولا موقع إباحي ولا بتاع. يا جماعة النهاردة في أمراض كتيرة بسبب إيه؟ طول الجلوس على وضع واحد ومش حاسس. ممكن يقعد بالثلاث أربع ساعات والخمس ساعات يعدوا عليه كطيف خيال. خاشع خاشع. شوف انت تخيل لما لا نرى الخشوع الا في مثل هذه الامور التافهة، ها، يبقى رجل له هيبة وله وقار وقاعد قدام المباراة، اول ما يجي جون يقوم بجلالة قدره كده وبطوله كده واخد بالك ويهيص. ايه ده، انت اسقطت مهابتك. هو مش حاسس فعلا، هو عمل ده بشكل ايه؟ بشكل لا ارادي، بشكل لا ارادي، واخد بالك؟ لا، عاوزين الخشوع في الصلاة وفي الطاعة. وانها لكبيرة الا على الخاشعين. من صفات الخاشعين هي يا جماعة الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. يعني يظنون، يتيقنون. يبقى الظن يأتي بمعنى ايه؟ اليقين، ويأتي بمعنى الاحتمال الراجح. ماشي، أنا عندي أعلى حاجة اللي بنسبة 100% اليقين، أو بيسموه العلم، واللي أقل من 100% وفوق 50% بيسموه إيه؟ الظن، أو غلبة الظن، أو الظن الإيه؟ الراجح. طيب استواء الطرفين 50% و50% ده الشك. طيب 70% و30% ال70% اسمهم ظن راجح، وال30% وهم. ماشي، فهنا يظنون يعني يتيقنون. ايه علاقة ده بالخشوع في الصلاة؟ ان هو بيصلي يستحضر لقاء الله عز وجل، وانه عنده يقين بانه سيلقى الله يوم القيامة، فكيف يحسن صلاته يا جماعة؟ لكن لما عندوش يقين في ده، اهو يلا نصلي وصلينا. ولذلك دي تلاقيها واضحة فين؟ مجرد الإمام يصلي تلاقيه دي متكلم عن جنبه، إن هو طول الصلاة إيه؟ مش في دماغه الصلاة، ده هو الرجل قاعد جنبه وخايف يمشي وعمال يفكر بعد ما نخلص هنقول له إيه؟ ليه فلوس عنده؟ أو في موضوع عاوز أسأله عليه؟ أو معلومة؟ أو إلى آخره. ليه؟ مش في دماغه. ولذلك يا جماعة أكيد كلنا بنقصر في الصلاة، فبعد الصلاة نحتاج يعني أن نستغفر الله من هذا التقصير. يجي واحد يخش عليك بعد ما الإمام يسلم يقطع عليك هذا الأمر، لذلك لابد أن احنا ناخد بالنا. يعني سعيد بن جبير رحمه الله لما كان يصلي بجوار الحجاج، قبل طبعا ما يبقى الحجاج اميرا، فالحجاج ما كانش عارف يصلي، فسعيد بن جبير عاوز ينصح، خاف لا يقوم قبل ما ينصح، وفي نفس الوقت عاوز يحافظ على الاذكار التي ايه؟ التي بعد الصلاه. فيعمل ايه؟ مجرد ما سلم راح ماسك ايد الحجاج كده اهو، فضل ماسكها ويقول الأذكار بتاعته. يبقى جمع بين الأمرين، إن الراجل ما مشاش عشان ينصحه ويكمل الأذكار بتاعته. بعد ما كمل الأذكار بتاعته تمام توجه إليه بالنصيحة. العجيب والحجاج بقى بيعذب سعيد بن جبير عشان يقتله، قال والله لقد نفعني بنصيحتك، لقد نفعني الله بنصيحتك نفعا كبيرا. يعني النصيحة اللي انت نصحتها لي في الصلاة دي انا انتفعت بها نفع كبير جدا. سعيد بن المسيب ولا ابن جبير؟ ما فيش مشكلة، سعيد بن المسيب، انت اضبط ان شاء الله. تمام، المقصود ان لابد نواظب على هذا، وانها لكبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يعني عارف أنه يجعل ربنا وحيسأله وحيحاسبه فيحاول يملى الحصان. ثم يكرر الله النداء لبني إسرائيل مرة أخرى، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قبل أن ننتقل إلى هذا المقطع، بالنسبة للي شرح في استفسارات، أي استفسار فيما شرح يعني من أول ما بدأنا كده، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. نعم، الوقف الخطأ فيه. أما يجي يقول مثلا إيه، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، واخد بالك؟ ويجي هذا يقول ايه، وإياي فارهبوا، وبعدين وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ويوقف ويبدأ يقول وإياي فاتقوا. دي بتبقى صعبة جدا. انتم معايا يا جماعة؟ لابد الواحد يعيش مع الآيات، لابد الواحد يعيش مع الآيات، ما يقرأش كده وهو في وادي والمعاني في وادي. لا ينفعش، لازم يبقى مستحضر المعاني، يبقى حاضر القلب مع الآيات. نعم. مراتب الأمر وهي موجودة في التسجيل بس ماشي. أعلاها أن يعمل بالمعروف وينتهي عن المنكر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. اثنين، أن يعمل بالمعروف وينتهي عن المنكر ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. ثلاثة، ألا يعمل بالمعروف ولا ينتهي عن المنكر ويأمر بالمعروف وينهى عن الايه؟ عن المنكر. أربعة، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يعمل بالمعروف ولا ينتهي عن الايه؟ عن المنكر. خمسة، وهو شرها، ألا يعمل بالمعروف ولا ينتهي عن المنكر بل ويأمر بالمنكر وينهى عن الايه؟ وينهى عن المعروف. تمام؟ نعم. أي استفسار آخر في الآيات؟ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.